بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. هنا سؤال قبل أن نبدأ: ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ مع ضرب مثال إن كان هناك فرق. الضرورة والحاجة، الفرق بينهما أن الضرورة إذا لم يفعلها الإنسان هلك، إذا لم يفعلها الإنسان هلك، كأكل الميتة، كأكل الميتة ضرورة. إذا احتاج الإنسان إلى الطعام وليس عنده إلا ميتة فإنها تباح له، لأنه لو لم يأكلها هلك، مات. أما الحاجة فإن الحاجة هي التي لو لم يفعلها الإنسان لأصابته المشقة، يصيبه العنت، يصيبه الضيق، ولكنه لا يهلك، فقط يصاب بالمشقة والعنت. وهذا كالنكاح مثلا، الزواج حاجة، الإنسان لو لم يتزوج أصابه العنت. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لما أباح الإماء المؤمنات، قال: ذلك لمن خشي العنت منكم، ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم. فالإنسان إذا ما بيتزوج، سواء كان رجلا أو امرأة، الإنسان إذا ما تزوج يصيبه العنت، على الضيق والتعب النفسي والتعب البدني، لأن الزواج راحة نفسية وراحة أيضا بدنية. يجد الإنسان من يخدمه في البيت، يصنع له طعاما، يغسل له ملابس، ويربي أولاده، ويعتني ببيته، وكذلك راحة نفسية، لأن الله سبحانه وتعالى سمى المرأة سكن يسكن الإنسان إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج فيه مصالح عظيمة للإنسان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. كذلك الإنسان إذا ما هو متزوج يصيبه الضيق من جهة الفتن، الموارد كثيرة والمصارف ما في مصارف، أعوذ بالله. فلا شك أن الزواج حاجة وتركه عنت ومشقة، هذا هو الفرق بين الضرورة والحاجة. وهذا، وكما طلب ضرب المثال، هذا المثال على الضرورة والمثال على الحاجة. يقول: هل الجمع في المطر يكون بنزوله أم بأسباب أخرى كالوحل والبلل؟ كله يجوز الجمع، يعني إذا كان في مشقة على الناس، المطر ينزل بشدة بغزارة، فالناس تصلي في بيوتها، أو إذا كان المطر نازل ونحن حضرنا في المسجد نجمع إذا خشينا من عدم الاستطاعة من المجيء صلاة العشاء مثلا، أو هناك وحل شديد ما نستطيع أن نمشي، كذلك في هذه الحالة يجوز الجمع لعدم المشقة. والأصل هو أن تصلى الصلاة في وقتها، هذا الأصل. إذا ما في الحمد لله أي مشكلة، إذا ما في داعي إلى الجمع، ما في، يعني إذا كانت السكك نظيفة والمطر متوقف، نعم هناك مستنقعات ومياه لكنها ليست في الطريق والحمد لله، والذهاب إلى المسجد سهل، إذا ما في داعي للجمع، الجمع الحاجة. والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: الباب السادس،

فأنت أيها العبد تستعيذ بالله سبحانه وتعالى إما من فعله وإما من مفعوله الذي خلقه بمشيئته سبحانه وتعالى. فالأمر كله له والحمد كله له والملك كله له والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه كل أحد من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته، يعني إياك نعبد هذا من الألوهية، إياك نستعين هذا من الربوبية. والفرق بين الألوهية والربوبية، الألوهية العبادة، الألوهية عبادة الله سبحانه وتعالى، إفراد الله بالعبادة. الربوبية أفعاله سبحانه وتعالى، أفعاله، إفراد الله في أفعاله وفي خصائصه سبحانه وتعالى، الخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير إلى آخره. فالألوهية عبادته، والربوبية أفعاله وأسماءه وصفاته. فإياك نعبد هذه ألوهية عبادة، إياك نستعين هذه أفعال الله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته، العبد يستعين بالله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه، يعني يخلقه على صورته ثم يهديه إلى مصالحه. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه. فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك ألوهية ما سواه. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه كقوله فاعبده وتوكل عليه. اعبده إياك نعبد، توكل عليه إياك نستعين. وقوله عن نبي شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت إياك نعبد وإليه أنيب، عليه توكلت إياك نستعين وإليه أنيب إياك نعبد. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، سبح بحمده إياك نعبد وتوكل على الحي الذي لا يموت إياك نستعين. وقوله وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا إياك نستعين. وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا الله، لا إله إلا هو هذه إياك نعبد. وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، وإليه متاب إياك نعبد، عليه توكلت إياك نستعين. وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أين إياك نعبد؟ إليك أنبنا، أين إياك نستعين؟ عليك توكلنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعني التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة. ما في سعادة إلا بالعبادة والاستعانة. الوجه الثاني

الذي يكون بعد القضاء. يقول: فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، فإن ذلك عزم على الرضا الذي يكون قبله، ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك يعني الرضا قبل القضاء عزم على الرضا. ولا ما في رضا إلى الآن، ما تمشي، ما نزل القضاء. فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، سأل الرضا بعده، فإن المقدور يكتنفه أمران، المقدور على الإنسان يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. عندك أمران في أي مقدور تستخير الله قبله وترضى بعده، تستخير الله قبله وترضى بعده. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما، كما في المسند وغيره عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن من سعادة بني آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله. من سعادة الآدم أن يستخير الله وأن يرضى بقضاء الله، الاستخارة قبل والرضا بعد. وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى، وسخطه بما قضى الله، بما قضى الله تعالى. هذا الحديث ضعيف. قال: ولما كان، لكن المعنى صحيح موافق. قال: ولما كانت خشية الله سبحانه وتعالى رأس كل خير، رأس كل خير في المشهد والمغيب، سأله خشيته في الغيب والشهادة. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه من الحق إلى الباطل، وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل. الله أكبر، ما هذه المعاني العظيمة! سأل الله عز وجل أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. صحيح، بعض الناس إذا كان راضيا مبسوطا تكلم بالحق، فإذا غضب خرج إلى الباطل والعياذ بالله. وبعض الناس بالعكس، إذا كان راضيا تكلم بالباطل. وهنا تأتي قضية العدل والإنصاف، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوي، الإنصاف. الله المستعان. ولذلك في الدعاء: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، يعني أسألك أن أتكلم بكلمة الحق سواء كنت راضيا أو كنت غضبان. وهذا حقيقة كمال في العدل والإنصاف، والله المستعان. أما إذا كنت راضيا عن إنسان أثني عليه وأبجله وأمدحه، فإذا غضبت عليه لا لأمر يتعلق بالدين، مسألة شخصية، قد تكون مسألة شخصية في الغالب، هذا الذي كنت أمدحه وأبجله وأثني عليه فلما حصل ما حصل أنزلته إلى أسفل سافلين، هذا ما في إنصاف، هذا الظلم، هذا هو الظلم بعينه. لما كان راضيا تكلم بكلمة الحق وربما بالغ فيها، فلما سخط تكلم بالباطل، هذا ما يجوز. ولذلك الإنسان ما يجامل، خاصة في مسائل الدين ما يجامل. يحيى بن معين دخل إلى مصر فاستقبله عبد الله بن صالح كاتب الليث بالهدايا والعطايا، استقبله بشيء عظيم من المال والجواري، هدايا ليحيى بن معين. ويحيى بن معين تعرفونه من علماء الجرح والتعديل، هو أستاذ هذا الباب، يحيى بن معين معروف. فلما دخل إلى مصر استقبله عبد الله بن صالح بالهدايا، يقال أهدى إليه 100 جاري، الله أعلم، سبحان الله. قالوا فلما نظر في حديثه، لما نظر في حديث كاتب الليث قال لا تكتب عنه، لا تكتب عنه، مع أن الهدايا قبل قليل. يعني أرأيتم لو كان الرجل، لو كانوا يجاملون ويحابون لا أثنى عليه، أليس كذلك؟ أو على الأقل سكت عنه، ولكنهم ما يجاملون في هذه المسائل، هذه مسائل دين ما فيها مجاملة، رحمة الله عليهم. شوف مع أن الرجل أكرمه واستقبله بالهدايا، ومع ذلك لما نظر في حديثه تكلم فيه ونهى الطلبة أن يكتبوا عنه نصيحة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر دين، ما في مجاملة في هذا الباب، ما في مجاملة، ما في محاباة، مو عشان هذا ينبالي أو هذا أخي أو هذا قريبي وجامله وأحابيه، وذاك لأنه بعيد من بلد أخرى ربما أذمه، لا، ما يتكلمون إلا بالحق في الغضب وفي الرضا، رحمة الله عليه. وعلي المديني سئل عن أبيه، وأبوه كان محدثا عنده حديث تروى عنه، فقال اسألوا غيري. قال لا نسألك أنت. فقال إن هذا الأمر دين، والله لا يستحي من الحق، أبي ضعيف، ضعف أباه، الله أكبر، مع أن أولى الناس بالثناء العاطر عليه هو أبوك، ومع ذلك ضعف أبا، قال لا تكتب عنه وأبي ضعيف، سبحان الله العظيم. وهكذا النصيحة يا أخوان، النصيحة في الدين. الأوزاعي التقى ثور بن يزيد، وثور بن يزيد عنده بدعة القدر، لأن بدعة القدر هذه مشهورة كانت في الشام، فمد ثور بن يزيد يده يريد أن يصافح الأوزاعي، فالأوزاعي قبض يده ما يريد أن يسلم عليه، فقال له الأوزاعي، قال له يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المصافة أو المقاربة، ولكنه الدين. ما تظن أن أنا أبيت أن أسلم عليك من أجل الدنيا؟ لو كانت مسألة دنيا نتصافى فيها ونتآلف ونتقارب، ولكنه الدين، أنت عندك بدعة القدر. كيف الأوزاعي لو أدرك بعض الناس اليوم يذهبون إلى الروافض في بيوتهم يزورونهم، ويذهبون إلى الصوفية المبتدعة في بيوتهم ويحضرون دروسهم، وربما أثنوا عليهم، أثنوا عليهم، وربما أكرموا أهل الباطل من الروافض وأمثالهم، أكرموهم، أركبوهم معهم في سياراتهم، وربما أثنوا عليهم. ولقد قال بعض السلف من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الذي يثني على الصوفي القبوري أو يحضر درسا له أو يجلس في مجلسه أو يزوره في بيته أو يكرمه بأن يركبه معه في السيارة مثلا، هذا أعان على هدم الإسلام، ولكنهم قوم لا يشعرون، قوم ماتت قلوبهم، أصابها العمى. قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال الفضيل بن عياض رحمه الله صاحب بدعة لا تشاوره في أمرك، لا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فإن من جلس إليه أورثه الله العمى. من يجلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، نعوذ بالله. قال ابن بطة عندما ذكر هذا الكلام قال نعم، يورثه الله العمى في قلبه، يورثه الله العمى في قلبه، ما يفرق بين الحق والباطل. إذا جلس إلى صاحب بدعة. قال رحمه الله: ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضها، سأل الله عز وجل القسط في الحالين، وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقصير. أسألك القسط، يعني عدم الإسراف والتقصير في الفقر والغنى. ولما كان النعيم نوعين، نوعا للبدن ونوعا للقلب، وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما في قوله: أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نعيم لا ينفد للبدن، قرة عين لا تنقطع للقلب. ولما كانت الزينة زينتين، زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا، وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبة، سأل ربه الزينة الباطنة فقال: زينا بزينة الإيمان. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، العيش في الدنيا هل يبرد لأحد؟ والله ما يبرد، بل هو محشو بالغصص والنكد، ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة. سأل برد العيش بعد الموت، لأن برد العيش لا يكون إلا بعد الموت، الدنيا ما فيها برد عيش، الدنيا ليس فيها برد العيش، فيها النغص النكد الآلام المشاكل، وترى أشياء ما ترضيك من المنكرات والفساد في الأرض، ما فيها، الإنسان ما يرتاح في الدنيا، لا راحة إلا بعد الموت. قال عليه الصلاة والسلام وقد مرت به جنازة: أمستريح أم مستراح منه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما المؤمن فإنه يستريح من نصب الدنيا إلى رحمة الله، وأما الكافر أو الفاجر فتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الكافر الفاجر الدنيا ترتاح منه من فساده، والمؤمن يرتاح من نصب الدنيا إلى رحمة الله. وأذكر أن أحد ملوك الطوائف المذكورة في تاريخ الأندلس، أن هذا الرجل كان ملكا على منطقة، على بلدة من البلدان هناك، وحاصرته الجيوش المرابطين، يوسف بن تشفين، لما أراد أن يأخذ الأندلس، فلما حاصرته الجيوش كان هو على فراش الموت، وهو ملك من ملوك الأندلس، وتعرفون الأندلس جنة الدنيا، الأندلس جنة الدنيا كانت، حتى قال الشاعر: يا أهل أندلس لله دركم، ظل وماء وأشجار وأنهار، ما جنة الخلد إلا في دياركم. يعني يثني على الأندلس، حتى يوسف بن تشفين ما الذي أغرب الأندلس لما رآها ورأى ما فيها، لما استفزعوا به في جهاد الصليبيين، جاء ورأى الأندلس ورأى الجنة، جنة الدنيا، فأغري بها أخذها. على كل حال، هذا الرجل كان ملك من ملوك الأندلس، يعني نشوف النعم التي فيها والملك والأبهة والنعيم الذي فيه، ومع ذلك لما حاصرته الجيوش وهو على فراش الموت ماذا قال؟ قال: نغص علينا كل شيء حتى الموت، حتى الموت نغص علينا. والله المستعان. وكذلك هناك أيضا ملك عظيم من ملوك الأندلس، هو عبد الرحمن الناصر، الذي تولى الملك في الأندلس وكان خليفة في قرطبة، هو أول من تسمى بالخليفة من ملوك من سلاطين بني أمية في الأندلس. تولى الملك من سنة 300 إلى 350، ولما تولى الملك كان عمره 23 سنة تقريبا أو نحوها، فبقي خليفة وملكا وكان أعظم ملوك الدنيا، أعظم ملوك الدنيا في قرطبة هو هذا النصر، وكانت ملوك أوروبا ترهبه وتخاف منه وترسل إليه بالسفارات والهدايا، وكان له هيبة عظيمة في العالم، حتى أنه كان أقوى من خليفة العباسيين في بغداد، لأن الخلفاء في ذلك الوقت ثلاثة: خليفة في قرطبة، وخليفة في بغداد، وخليفة في القاهرة. خليفة القاهرة من العبيديين الرافضة الأخبار، ما هو خليفة، كما قال الذهبي رحمه الله، يقول: فكان منهم 13 متخلفا لا خليفة، يعني متخلفا يعني استخلف بدون شرع. فكان الناصر في قرطبة هو الخليفة القوي في المسلمين، ورجل اجتمعت له سعادة الدنيا. بقي 50 سنة سلطانا وملكا على الأندلس جنة الدنيا، وفي قرطبة عروس الأندلس أسبانيا اليوم. ومع ذلك، مع ما عاش هذا الرجل 50 سنة، يقولون وجد له أوراق مكتوب عليها، في هذه الأوراق التي وجدت بعد موته، الأيام التي صفت له من الكدر. كم بقي ملك؟ 50 سنة. سجل هو الأيام التي مرت عليه في حياته وصفت له من نغص وكدر. كم هذه الأيام التي صفت له من الكدر؟ يقولون كانت 13 يوما فقط تقريبا، من 50 سنة وأكثر، وهو سلطان الأندلس أقوى ملك في الدنيا. 13 يوم بس يا جماعة. إحنا الآن لو نسأل أنا لو أسألك الآن، يعني الأيام التي صفت لك عن من كدر من العيد إلى الآن، يعني خلال الشهر هذا، سوف تقول لي 15 يوم. الحمد لله، أحمد ربك على العافية، ممكن. لكن هذا ملك عظيم، وذلك من 50 سنة 13 يوما. إذن هذه الدنيا يا جماعة، هل هذه الدنيا هل هي دار طمأنينة، دار راحة، دار هناء؟ أبدا والله، دار النغص والنكد والجهاد والابتلاء. ولو كانت الدنيا هذه تسوى عند الله عز وجل شيئا ما أعطاها الكافر وما سقاه منها شربة ماء، بس ما تسوى شيء، ما تسوى عند الله حتى جناح بعوضة. ولو هذه الدنيا تسوى شيء عند الله لأعطاها الأنبياء، لأعطاها الأنبياء، ولكن الأنبياء ابتلوا فيها وكانوا أشد الناس بلاء وفتنة ومحنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف ابتلي، مع ذلك صبر حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهناك برد العيش، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يخبر أنه ما من نبي يحضره أجله إلا خير، يعني يخير بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال إلى الله سبحانه وتعالى. فلما حضرته الوفاة عليه الصلاة والسلام أخذ يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة: فعلمت أنه لا يختارنا. إن عائشة كانت تسمع منه مسألة التخير هذه، فلما سمعته عند احتضاره عليه الصلاة والسلام يقول: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، تقول: علمت أنه لا يختارنا، بل اختار الرفيق الأعلى، اختار جوار الله سبحانه وتعالى عن هذه الدنيا وما فيها من النقص والنكد، والله المستعان. ولذلك قال هنا: أسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش بعد الموت، لو أن الإنسان فكر في هذا ما اهتم لهذه الدنيا وما جمع لها، ما جمع فيها ولا اهتم لها. ولكننا يا إخواننا نحن نجمع ونسعى ونكد ونتعب ونصنع ونعمل، وكأننا خالدون في الدنيا مخلدون فيها، كأننا مخلدون في الدنيا نبقى فيها إلى الأبد، ما نبقى والله، سوف نموت وننتقل إلى الدار الآخرة، ننتقل إلى الله سبحانه وتعالى. كما مات غيرنا من الناس، أجيال ذهبت، أمم انتقلت إلى الله سبحانه وتعالى، من نحن وكم نعيش، ما هي أعمارنا في هذه الدنيا؟ رحمة الله أبو الحسن التهامي لما يقول: قضوا مآربكم سراعا إنما أعماركم سفر من الأسفار. أعماركم سفر، والله عمر واحد منا سفر من الأسفار، والله المستعان. إذن برد العيش بعد الموت وليس قبله، قبله ما في برد عيش. يقول رحمه الله: ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، حتى ولو كان نبيا ما يبرد، بل هو محشو بالغفص والنكد، ومحفو بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت. والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحفظ هذا الدعاء، أن يحفظه وأن يقوله في الصلاة، يقوله في الصلاة. فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم. نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله نتابع في هذا الباب العظيم مع الإمام ابن القيم رحمه الله. هنا أخونا يسأل عن الدماء، هل نجسة أو ليست في نجسة؟ يعني الموضوع ما هو مناسب جدا للكلام السابق، لذلك أنا أترك هذا البحث إلى غدا إن شاء الله. جيد، يعني لابد لكل مقام مقال، فأنا يعني أتحفنا ابن القيم رحمه الله بالكلام الطيب، رفع أرواحنا إلى السماء، فهذا السؤال سوف ينزلنا إلى الدماء النجسة وإلى أشياء مشكلة. نترك هذا إلى غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.